فمن سمع مؤذنا أو مقيما تابعه سرا قائلا مثل ما يقول، ولو كان في طواف أو قراءة أو ذكر، فيقطع قراءته وذكره ويجيبه. ويستحب لمؤذن ومقيم إجابة نفسهما سرا كغيرهما، وعنه لا يستحب وهو المختار. فمذهب الحنابلة أن المؤذن والمقيم إذا أذنا وقام تابع أذانهما، فيأتيان بكل جملة بعدها سرا. إذا قال الله أكبر جهرا قال بعدها الله أكبر سرا، فالأول أذان والثاني إيش؟ إجابته. ومثله كذلك في الإقامة. والأظهر أنه لا تسن متابعة مقيم، والأظهر أيضا أنه لا تسن متابعة مقيم لا لنفسه ولا لغيره، فتختص المتابعة والإجابة بالأذان فقط من غير المؤذن، من غير المؤذن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.